وبعدين هذا العلم ديني ينبغي ان اكون انا على قناعه بصحه الشرع المطير العام في المساله. وانت تبحث وتسال وتعطيها لك فتتحمل تبعاتها. ما الذي يشعر بجزامة المسألة؟ ناس كثيرون جدا جاء علي وقت شهر كامل أجد في الشريط بتاع الجهاز الهاتف كله عن البورصة. أنا مش فكرة اللي فيه في الدنيا حتى بورصة من السنة فبسأل وجدت من البلاء المستقيم. وستذكرون ما أقول لكم البلاء المستقيم بسبب البورصة. أو أنت لما تسأل أي ثاني النهاردة تقول لك في حالة ركود في البلد نور مواد محتارة فادحة سلع كثيرة جدا نزل سيارات ولذيذة معمرة ومواد غذائية كله نزل لك أرض وخسرات فادحة. ليه؟ لأن الأسرة حضارة يهودي راجل شركة في مصر الجزيرة عرض السهم 56 جنيه بعد 6 أشهر فقط ارتفع ثمن السهم 556 جنيه. يعني رجل وضع 100,000 في البورصة أصبح معاه 500,000 ست شهور. فأنا لو مريض سأؤدي حرارة الجوال. أنا ماشي. عايز اسمي بيت، عايز اعمل حاجة، عايز احكم، لا لا ينزل الكلام. طب ما انا احط 100,000 وبعد 6 شهور اخد 500,000، ال100,000 اللي كنت حاضر فيهم اخدهم من المكة وخلي الحاجة اللي المكة يمشي. وهكذا. وكان في مكاتب وسطاء دخل البنوك واخدتها. وهيحصل في البورصة مثال اخذها خطر سنة توريد الاموال. الناس فاكرة ان لان الدولة مشرفة على البورصة مش هتقل. لا. لبنك المال يعود. أو بنك الاعتماد والتجارة ما كان أحد في الدنيا يخطر على بال البنك ده يقلل، لأن بنك شيوخ الخليج. بنك شيوخ الخليج اللي هو بدون السفر هم معاهم أراضي كبيرة. وعجزوا حتى الآن عن أن يرفعوا البنك أو يعيدوا البنك مرة أخرى. طبعا أموالهم. فيقول أكلوا أكلوا أبوابه خلاص. هم أخطوع بمال الدنيا. كل اللي مخزون الناس من المال يبتدي يطلع في الغرفة. يطلع كله يطلع في الغرفة. وبدل ما نعرفش الدنيا تنجي ازاي. كل هذه الأموال تنجي كلها. يبقى خاطر البلد كله يدمر. ليه؟ لأن كل الأموال الموجودة مع الخلق طلعت بسبب. طلعت بسبب. الغرفة مثلا تحتاج إلى كثير من العلماء عشان يجوا على الخلق. يجوا على الناس. يفهموا الاول عمل الفرصه شكله ايه؟ ويطلع لهم فرق في عمل الفرصه عشان يدي الفجوه. فالراجل الان واقف يده في ايده وجاي واقف على الباب. ارجوك اعطوني فجوه الان. طيب انا الاول لازم تجيب لي البورصه شغلها ازاي؟ وبعدين بتقول عمل الفرصه انا عندي علم جاهز. في علم جاهز عندي لبعض المسائل وعلم اخر مش موجود عندي. ده اسال وغير. المسألة محتاجة كثير من العلماء في كل بلد حتى يجيبوا على السادات الزمانية. الرجل يستلم يأتي المسجد لا يجد من يقول له من أنت ومن أين جئت. عنده حرارة، عنده إقبال، وعنده فكرة عظيمة رائعة لكل الناس اللي بتاج مساجد. يقول لك واحد يقول لي أنا بشوفكم فيها زي الملايكة. شوف الناس المفتاحين دول متكلمين كالملائكة. لأن هذا العاطفة يدخل عليه الناس يحتضن. يظن سنة سنتين شهر شهرين وبعدين يضرب ولم يكلف بشيء. لا أحد كلفه ولا قال له اعمل كذا ولا غني كذا ولا نفسه شوفك كذا. بعد ما يضرب ويبتدي بقى يشوف بعض المشاكل الموجودة بين المسلمين وبعض البطولات البايخة الموجودة بين المسلمين الموجودة بين الخلق. يبتدي يبرد ويسوء ظنه فيصعب جدا إصلاحه مع ذلك.

بعض كل السنة أظن هي في مصطفى كل سنة من اللسان أن بعض العلماء أظن ربيع وقت دخل عليه وهو يبكي قالوا ما يبكي قال استفتي من لا علم عنده وهذا أول القرار كما ذكر استفتي من لا علم عنده فإحنا جماعة إيجاد طلاب العلم ضرورة من اللي يرد على السؤال الموجود الآن في الساعة واحد عمال يتكلم على حد الرجل معه ولله له عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كأنما كان ببصيرته يعترف حجب الغيب قال كما في البخاري قال لقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمته فأخشى أن يقول للناس زمان فيقول أحدهم لا نجد الرجل في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله وذكر أنهم كانوا يقرؤون فيما كانوا يقرؤون من القرآن آية الرجل وأنها ركعة آية الرجل ركعة فيقول أخشى أن يقول للناس زمان فعمال واحد يتكلم على حد الرجل في الجرائد ويقول ان هذا حد الرجل غير صحيح واللي جاء فيه وجاء في اخبار احاد واخبار احاد لا يعمل بها العجيب ان المعتزله يقول في العقيده وتقول في الفقه يعني شوف حاجه اخر غل يعني يقول في اخبار احاد وكيف تريق الدماء بهذه الصوره البشعه الإسلام أبدا لا يدعو إلى ذلك حال معروف إن إنما يؤذن الإسلام المفرد الرجل الذي تجوز إذا زنى يؤذن يؤذن إذ يحفر له حفرة في الأرض حتى وسطه وبعدين يؤذن عليه ويبقى وسطه في الأعلى فوق يبقى الظاهر على الأرض وبعدين يؤذن بالحجارة في رأسه إلى أن يموت هو ده حكم الله عز وجل في الزان المحض فيقول الاسلام يدعو الى الرأفة والرحمة حتى بالحيوان وقال صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتل احدكم فليحسن القتلة واذا ذبح فليحسن الذبحة وليحد احدكم شقرته وليلح ذبحته هذا شوف يعني وقت الإسلام إن الحيوان الأعجم الأبسم ما تروحش في السكينة سينة كده وتقعد بقى ربع ساعة تحب الحياة لا ده الإسلام الواحد حب الشمرة خلق عطوه ليه؟ لأن تعذيب الحيوان ليس من الإحسان قال لك أي حيوان إنما ده مسلم موحد بالله يقوم تيجي كل حجر وتضربه وننزل يفضل يموت ساعة والله اعلم بقى اللي بيضرب يضرب قلبه ومعاه ولا لا يفضل يضرب 50 مرة ويتحجر ويضرب والتاني يتعذب يضرب ايه هو ده شرع ولا ده كلام يبقى الحيوان يرفع ويقول لك واللي يحب عندهم شقاده ويقول لك ده بيحب يرجع المسلم الموحد معه ونسيله في قطر طبعا لا يمكن الكلام يكون صحيح الشبهه دي حلو ونزوع كلام جميل والناس لما الانسان ما يكونش عنده علم يدخل عليه هذا الكلام هنا فعلا طب لماذا لا يريح المسلم لكن لما يوجد جوازه من اهل العلم يوضحون مثل هذا الجماهير تبقى في مأمن عندها امان إن أول ما تظهر شبهة كلهم يتكلموا يغطوا الشبهة دي وهي شبهة من أذكى الشبه ومن أسبابها لأن الله تبارك وتعالى لا يشرع الشيء إلا لحكمة كل أوامره حكمة طيب

فلا تجرد احدكم بعد وجوده تجرد العين او تجرد العيرين او غيره فان الله ينقض على ذلك. هذا حديث تجد. واقول هذا جائز لحديث عائشه رضي الله عنها والصحيحين ان عائشه قالت كنت اغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن جنبان تختلف ايدينا في الاناء اقول له دعني دعني. معلوم ان الرجل والمراه لا يغتسلان يعني في الملابس والاحباب. وحديث بهز بن حكيم عن ابيه عن جده قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك الا عن زوجك او ما ملكت يمينك. هذا جانب من الحديث. يقول ايضا وسيله لتنظيم الناس بعد السنتين بغض السلام حقوق الاولاد الصلاه للزوجه او الام لبعضهم حتى طلبتان من العباده والصلاه وغير ذلك وليس خوف من هذا جائز لان هذا قائم مقاما عليه والعز جائز الى الحياه. يقول وازاله الشعر من لحيه المراه الشهيره ان يصل في النص الناهي عنه هو على يعني ثلاثه مباهج. أرجح أقوال العلماء والقول الشهير عند العلماء أنه يجوز للمرأة أن تأخذ شعر وشئة إذا كان لها لحية أو كان لها ما يشبه ذلك. وخص أكثر العلماء النمط بما بالحاجبين وما بينهما. أما إزالة الشعر من جسم المرأة بمسائل جسمها ووجهها فهذا على رأي أكثر العلماء جائز. والله أعلم. يقول ومسح المصحف من الجنود أو الحرب والمحتال الذي عليه جماهير العلماء منع مسح هؤلاء للمصحف، لكن يجوز للجنود الحائض والمحتال أن يقرأوا القرآن وأن يجري على ألسنتهم، هذا لا شيء فيه لكن بدون مسح. وطبعا فيها كثيرة عن مساجد مخل الأعضاء والكلام هو وإحنا طبعا لا أستطيع أن نتكلم إلا إذا جمعت البحث من أطرافه ونقلت أقوال العلماء في ذلك. فهي المسألة يعني تحتاج إلى نظر بين المساجد النوادل التي تحتاج إلى فتوى ليس عالم واحد إنما تحتاج إلى فتوى رقيقة من العلماء يتشاورون الرأي ثم يخرجون برأي واحد. سمعنا قضية حديثة هي بالفاتحة. اي نعم هذا حديث ضعيف او منقطع هو يسعى من الحالة الطبيعية فانا لا يحضرني الكلام ده كان يقال للدارقطني وهؤلاء الناس انما بالنسبة احنا نحتاج الى مراجعة دائمة. أكثر من سؤال عن النقاب ومنع الاغتسال من دخول المدارس والجامعات ويعني ما هي النصيحة التي ننصحها للمتقيات في مثل هذا. فنقول لأقوال المتقيات أن كنا على سبيل للبغي الإسلام. إحنا بنقاتل على كل جبهاتنا حول ذكر على كل جبهات. حتى دخلت النساء ايضا في المعارك فهي ينبغي للمراه المسلمه ان تخذل اخوانها من المسلمين لكنما اذا كان الامر مربوطا بها فبنقول للفتاه المسلمه لا تتردد على الاطلاق في ترك الجامعه اذا خيرت بين نقابها وبين الجامعه لا تتردد على الاطلاق في ترك الوظيفه اذا خيرت بين الوظيفه والنقاب وتلمت وظيفه عمل المراه معروف وكذلك الملابس لا تتردد على النقاب لان النقاب مش مجرد كسر الوجه النقاب اصبح غالبا واصبح علامه فاحنا بنناشد الاخوات نناشدهن لله تبارك وتعالى الا يحمسن من الاعداء وليقبلن هذا التحدي ويبعدين هو احنا برضه نقول للاباء اللي هم بيزيروا بناتهم على خلع النقاب يعني اخر مشكله عرض علي هذا الاسبوع ان رجل وامرأته ضربوا بنتهم المنتقبة حتى سببوا لها يعني الام شديدة ولي في الذراع وقالوا لها بكل جنب نبي الجامعة، فقالت أنا أرضى أن لا أذهب إلى الجامعة، فقالت هذا إنهال عليها برضا خير ليه، لأن طبعا هي سنة ستة قسمت الجامعة وسنتين وهي مصرة على ألا تخلع نقابة. فنقول الآباء لماذا يفعلون ذلك؟ حجة واحدة من بنت ما تتزوج ليه، لأن هي كده لما تنتقب إذا إيه يبقى كده لن يتقدم لها خطاب. أنا أقول لكم حقيقة والراعي لا يكذب أهله، النقاب أسرع وسيلة للزواج الآن، أسرع وسيلة للزواج. اللي عايز يجوز بنته مثلا دايرة وما دايرهاش حتى ينقب، نصيحة نصيحة مني وأنا لا أغصب ليه، لأن الكبار لم يعرض عليهم الالتزام الآن. الكبار بمعنى أنك يبتدي بعد مكتمة فتقدم لها الانسان المدخن والانسان اللي بيشرب والانسان الذي لا يصلي، يتقدم للمرأة المجتمع لان الثمار لم يعد علامة التزام. انما الذي يذهب الى المنتقبة حزب واحد فقط. انا لا اتصور في عقلي ولا اتصوره ايضا في عقولي ان هذا الرجل لا يصلي يتزوج من نفسه، لا اتصور هذا ابدا، لا اتصور هذا ابدا. إذا المرأة المنتقلة بتحفظ نفسها وتختار زوجها من خلال النقاب، إن تقدم الإنسان يستقل تبارك وتعالى إنسان وجهده معروف يريد كده تحرق نفسها، لأن النقاب وحيد وسيلة لتحسين النفس ولنصيحة للنساء نصيحة للمرأة. فهو إذا كان الآن الآباء يخبرون بناتهم على سمع النقاب لأجل هذه العلة نقول إلا الزمان ابتدأ، إلا الزمان ابتدأ. زي دلوقتي مثلا ما واحد درج وظيفة وراح اشترك في سوق استثماري كان بيقدر مرتبه حوالي 1800 جنيه في حين ان الوظيفة كانت 67 جنيه. فدرج الوظيفة طبعا من الرجل امه، وهذه الوافعة يعني اعلمها امه فجأة وقالت لازم حد يسيب الحكومة، هذا الحكومة يعني انت دلوقتي لو انا حبيت تاني يا رجل يتبعوه لن يلقى عائل. كان ده كان في الدنيا والكلام، يجب ان العقلات تتغير صح النور بكل تغيرها في المعاش والكلام ده، والكلام ده كله ما عدا رقيم على الاطلاق ابدا. يعني هو يقف في شهرين او ثلاث شهور اللي ممكن يقف سنتين. فلا زال بعض الناس يكتب هذه العقليه، ولا زالوا ايضا يفكرون بجنس بناتهم في العقليه الصحيحه انه على الدرجه الخامسه او السادسه او السابعه معروف ان كل هذه الدرجات لا قيمه لها. كان زمان درجات دلوقتي دركات تنزل لتحت وتطلع فوق. فلذلك احنا نقول يعني اذا كنتم بتطمعوا في الدنيا تميل الدنيا عندهم، الدنيا لهم للمنتخبات ايضا. اذا ما في داعي لهذا الضغط من المراه العفيفه الذي اكتسبت وحجبت نفسها رغبه الى الله ورسوله، لا داعي للاب يكون حاجه عفوا. أنا بقول للآباء لو أنت واحد الآخرة عشرة على عشرة تدخل يسمع على طول كنت تدخل النار بسبب زوجتك بسبب كبيرتك تجد على الزوج حتى المهتان لا يفعق ويبقى بغاء، لكن أليست الزوجة في عنقك؟ أليست الآلكة أولاد في عنقك؟ فمعانا بالأهم المضر يدخل النار ويدخل نفس النار ويدخل نفس المتآلة. هذا البيت توقع عنك المتآلة وتخفف عنك الحساب، فهي بنت صار رغم بنت ينبغي ان تقدرها. فلا يعني لا زلنا نقول حافظا على علمانيين حرب ضروره، والحمد لله رب العالمين كسبناها في كل جوانب ما كسبنا ولا جوز حتى لا. وهذا الكم الهائل اللي احنا نشوفه في المحاضرات هذا ليس نتيجه جهد الدعاء، الدعاء نفسهم لا يمكن يكفر عن هذا العدد ابدا، انما هو الله عز وجل والذي يرد الناس الى دينه ردا جميلا. وان الدعاء جهدهم اضعف 100 مره او 1000 مره من ان يقولوا هم السبب في رجوع كل هذه الجماهير. فالحمد لله للحارات على كل الجماهير على كل المحارم، لكن من طبيعه العلماني هو يهرس انتصارك ويبين انك لم تقل الخيال ولكنك دائما في تخفق، ويعمل انتصارات موهومه على جماهير اخرى زي مثلا سنة 67 يقول لك وصلتنا للعلو 100 طائرة وهو واخدين العلقة المحصنة على الأرض، فقال لا لا أطير ولا يعمل حاجة. ليه يقول لك لازم نرفع الروح المعنوية والكلام ده؟ فهنا بنحاول من الوقت كاذبة. المصائب والكوارث والزلازل والبراكين والخيول والكلام ده كل الإحصائيات كاذبة. يقول لك مثلا ما منا حريص منا سنوات 2000 كل هذا كذب. ليه صحيح؟ لأن لا يمكن واحد يتطوع بذلك الواقع الحقيقي للمصائب. يقول لك النجاة يؤلف أرض والهزيم والفشل يتيم. فشل يتيم ليه؟ ولا واحد يتبناه ويقول نجاح أبدا. لكن النجاح له ألف أرض واحد يقول أنا اللي عملت. فكذلك المصائب كلها لها ولد لها يتيم. فهم يحسوا بالحوار على جمعات موهوم. يوم ما أهل الحق اللي هم ليس متحدثين بالمسألة أول ما يقع عن هذه الانتخابات الموهومة التي يذيعونها وهم يملكون الإعلام مقروءا ومسموعا ومسلوبا. يملكون كل الإعلام وعندهم القدرة على حفظ كل الانتخابات على كل المحاور. كذلك يحس في عرض أهل الحق وأظن أنهم خسروا دولات كثيرة. أقول لكم لا. هو أنت لو أنت بدفاعك في قوتك أنا أقول لك أنت نحن متأكدون من النص لأننا نحارب إلى جنب الله عز وجل. أولا الذين متأكدين جدا بالنص أننا مصرون قد لا نرى النص بأعيننا. وهذا ليس مطلوبا منا أن نحفظ النص في حياتنا، إنما المطلوب أن تسلم الغاية وأنت أخلاقك لا تفقد. هو هذا مطلوب منك فقط. طريق الدعوة طويل جدا وراحت في أمم هلكت في طريق الدعوة إلى الله ولا زالت في الطريق البقية إلى الله عز وجل وكلنا. فليس مطلوبا أن تصل إلى هذا الطريق، لكن مطلوبا أن تتكلم الغاية بأمانة كما أعطاك من الأول بأمانة لا تكن خائرا وتنظر. لكن تعطي الغاية إلى الذي يأتي بعد. فنحن نقول للقرآن المنتخبات هي ستة ومن نصر الله عز وجل ورسوله في زمان الغربة ليس كمن نصره إذا جاء نصر الله والفتح. وحدة عن معنى قول الله عز وجل لهم إنك أنت العزيز الكريم. ما أدري يعني هل هو قرأ سياق الآيات ولا لا؟ قرأ سياق الآيات يعرف الرسول ان هذه اهانة، ان هذه اهانة. ذق انك انت العزيز الكريم اي يا من كنت تدعي العزة والكرامة وكانت لك في الدنيا ذق. فهل لك من عزة او كرامة؟ انها هو لا المقصود. ولا العلماء يقولوا ان ده يعني احد ادلة التعريض، احد ادلة التعريض والغم. يعني كيف ترجمة والعنوان. يعني مثلا احنا نعرف ان الترخيم يدل على اللطف. لما اقول لك حمادة مثلا او اقول لك درس مع ان ما فيش اي علاقة بالمنطقة ودرس معلش لا تعذروني، لكن هو زي مثلا ايه هشام يا حسين عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يا عائشة. طبعا الترخيم هو حد ذلك الكلمة تقول له ايه انها رسول منه التجليل وايه ويخرج في باب اللطف. هذا هو رسول. لكن لو وجد في سياق كهانة اذا نقول ان هو ليس على سبيل الكرامة هنا بدليل السياق. يعني قول الله عز وجل في حديث قدسي الذي رواه مسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يسأل رجل يوم القيامة فيقول الله عز وجل له اي فل أي أذرك ترأس وترضع أو جهودك النساء أو شبك الخير فأين شكره؟ قال أي ربك نحيك قال في اليوم أنحيك. فقول الله عز وجل أي كل اختصار يا فلان ترخيم يا فلان أي كل يا فلان. فهو السياق هو الذي يوضح وخذلك والذي يوضح المعنى إذا كان مقصود به إكرام أو مقصود به إهانة. يعني مثلا مثلا بنضربه في هذا البحث. مرة واحد ذكي جدا بعث لأهله عز الشبيب أيام اختراع الشبيب وقال لهم ده اختراع حديث وجميل بدل ما التقاط حديث بعض بتنبع حرارة ولا تحوايا من الحوائش لا عد شبيب إلى أهل احتياج تنبع الحرارة بطيئة. فالناس يصرخوا بعزه اللي راعي ولعوا امين ولا عود يولع. اقول اقول ولا عود يولع اللوم ازاي انا شاءنا من ربها ولعوا. يبقى واحد ذكي جدا يبقى انا اقصد ذكي جدا والله اقصد غبي جدا. طيب التعرف من انه غبي جدا ايه؟ قصه انا اورثوها قصه التي اورثوها. يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه باب الايه؟ باب التعريف باب الغم. باب التعريف والغم. يبقى انت لما تسمع كلمه مثلا ظاهرها الكرامه وتنظر الى سياقها تعرف اذا كان السياق يخدم ظاهر الالفاظ ولا المطلوب العمل. الله اعلم. اخوانا اللي هم طلاب الحديث اخوان الحديث متفتحت فبعتين اسئله كثيره في الحديث ساعه عن مراتب السياق القديم عند ابن حجر وعن اصح الاسانيد عند امام البخاري. طبعا بالنسبه للاسئله احنا بنراعي ان ايه ان تكون مفيده للكل. اما بالنسبه لهذه الاسئله الخاصه احنا في اثناء كلامنا في شرح البخاري لا في سؤال من خلال الاسانيد ممكن مع الوقت كل محاضره كده ندي قاعده اثنين حتى لا يمل الجيش. هل لبس القميص والبنطلون حرام؟ ان كان حراما فات به بالدليل عليك بالدليل. انت تعلمني ايه؟ يعني كذب عليك بالدليل يعني انا لازم اجيب دليل دلوقتي. بالنسبه لبس البنطلون شفنا الشيخ ناصر الدين الالباني حفظه الله وواحد لسه بيهنس في يوزن بيقول لي عن بلدنا سيعمل الشيخ الالباني الكوفي. فهذه سؤالين حقيقية وأنا من سنة 1398 هجرية وأنا بسمع كل سنتين إن الألباني مات مرة. سنة 1398 هجرية يعني أنا دلوقتي في الأعطار الآن أكثر واحد نال حظا من الموت من إعادة مرضه الألباني مات الله في عمره ورزقه وإياه حسن الخاتمة. شيخ محمد الباقي حفظه الله يقول ان لبس البنطلون حرام تقول انه ليس من اجيال المسلمين انما جاءنا من الكافرين. اضف الى ذلك ان البنطلون يجسم العور ولذلك اتوا حتى الذين يقولون بعدم حرمه البنطلون اتوا بكراهه الصلاه في هذا البنطلون في هذه العله لانه يجسم العور. شيخ محمد حفظه الله بلغني عنه ولم اسمع ذلك منه مباشره قال ان هذا جائز اذا هذا مما عمت به البلوى في ديار المسلمين فهذا جائز لكن يكره الصلاه فيه للعله السابقه. فهو حتى يعني ناخذ الاستئناف عند اذا احتجت او اضطررت الى لبس البنطلون تذهب الى الجامع مثلا او الى العمل ولا يسمحون لك الا بذلك فلا يسمح عليك ان تذهب به. لكن اذا رجعت الى بيتك فاسمعه والبس قميصك. فالعلماء الذين يقولون الضرورات بين الموضوعات يضيفون قاعدة تكتيكة أيضا إلى جنب هذه فيقولون والضرورة تقدر بقدرها. الضرورة تقدر بقدرها يعني ضرورة بين الموضوعات ليست على إطلاقها. وهذه مثلا عطشان سيموت من العطش وبينه وبين المية كيلو متر مثلا فأمامه خمر. فالعلماء يقولون لا يجوز له أن يصرف الخمر كله ويملأ بصمه لا يصرف بين الخمر بقدر ما يوصله من الماء. وكذلك إذا أكل الحرام يأكل بقدر ما يوصله إلى الطعام الحلال. ليه؟ لأن الضرورات ليس محظورات ليس على إطلاقها إنما يقدر بقدر هذه القاعدة بقدر الضرورة وحجمها وزمانها. والله أعلم. رجل يرى ان يتوقف في الحكم على رجل يصلي او لا يحكم عليه بكفر ولا اسلام معناه يصلي فنرجو ان نوضح هذه المساله. الاصل في الناس الاسلام. الاصل في الناس الاسلام. بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطر. ولقول الله عز وجل وجاهد ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى سبيلا. ولقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء فاستزادتهم الشياطين. فالأصل في الناس الإسلام. ما فلا يجوز أن ينقل رجل عن هذا الأصل إلا بناقل. والناقل ناقض للتوحيد، أي أصل ناقض للتوحيد ينقل. وطبعا هذا الناقل عن التوحيد قد يكون صحيحا جدا وقد يكون وقد يحتاج إلى تأويل. فإذا سألت رجل إذا وجدت رجلا لا أعرفه جاء فدخل المسجد فصلى، فهذا لا يجوز أن بس أن تتوقف بحج له الإسلام. إذا كان الأصل الإسلام ثم جاء بما يدل على أنه مسلم فكيف تتوقف بحكم الإسلام؟ بل لو رأيته يفعل أفعال الكفر فلا تفكره حتى تعلم لماذا فعل. فأن رأيت رجلا يسجد للصنم، رأيت رجلا يسجد للصنم، الفعل فعل كفر بلا شك، سجود لغير الله كفر. رأيت رجلا يسجد للإنسان فهذا الفعل كفر، لكن ليس بلازم أن يكفر الإنسان، لاحتمال أن يكون جاهلا بالقضية. لكن إذا كنا من زمان ليس فيه علماء السنة، الجهل رايته تؤثر الثقافة في كل مكان، فمظنة وجود العلم صحيح. الحين عندي مثلا في بعض الناس يقول يعني هذه القضية تحتاج إلى بيان، أقول لك بيان فيه فهو يعني أصم من ذلك، فيما هو أصم من ذلك من جهة أنه لا يظهر يعني إذا أصم من جهة القضية نفسها. رجل سن 60 سنة من نواحيه بيصلي بقاله 60 سنة، بيقال بقاله مثلا 50 سنة اليوم موعدنا، وهو يعتقد أن الاستنجاء لا يكون إلا من الغائط، أما إذا تبول فهو يستنجي. فكان يتبول ولا يستنجي ونصف لفوض الخلق. أظن أن المسألة غير يتردى فيها. من الذي يتردى فيها؟ إنك لا تعلم أن ترى المفارقات العجيبة في بيئة الجهل وفي زمان الجهل. من هذا رجل يغسل لرجل، قد يرى أن هذا مثال الإكرام، يعني بعض علماء السوء من أصحاب القرب الصغيرة إلى ذلك قال له إن دي لا إشكال فيها، ذات عظيم في كتاب ست جدد حب الأرض، ده بيقول لك كيف أنزل كيف أنزل وقبل الأرض إن شبكة قد وجدت. أقول كده يعني إذا جئت ترى مريخا قال له كيف أنزل وقبل الأرض إن شبكة قد وجدت. إيه يقول هذا الكلام؟ من الذي يسن للمسلم ان يذهب فيقبل الارض عند الرسول عليه الصلاه والسلام؟ اهو واحد ما ظنها في عرض ونرى ان هذا من الادب وينقلون للوالدين الجهله الذين لا يعرفون ابجديات التوحيد. فواحد من هؤلاء يعتقد ان هذا هو دين الله عز وجل وان العلماء الربانيون هم العلماء، فهو ما فعل ذلك لا كفرا ولا يظن بكفر، لكن يظنه لغلبه الجهل ان هذا هو الحق. فهنا أول ما نرى رجل يبقى هذا قل انت ما حملك على أفعال ذلك؟ يقول فحجي أو يقول لا تحد إن الحجي لا أكون إلا لله، لكن لو قلت أنا معبودك أجعلك إلها أو هذا كفر وأنت تعرف فقل إن هذا كفر. إذا عرفت الحلف وقول عليه الصلاة والسلام لما جاء معاذ بن جبل من الشام وولد الناس يسجدون لأسافتهم يجب عبد الإلهي أن يوصلهم ونحترمهم، أما أنا وقفول الله تحترمون ورسولكم أنا أحترمون، هو أولى أن أحترم. جاء من الإسلام أول ما شاف قبرة سجدة قال ما هذا يا معاذ؟ قال لك قبر ارتكب تنظر سادتين. قال له ما هذا يا معاذ؟ قال رسول الله يريدون يسجدون لأسافتهم فأنت أولى أن أسجد لك. قال يا معاذ إن السجود لا يقول إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فشوف الرسول عليه الصلاة والسلام لما يرى مثل هذا الفعل وهو فعل كفري ولا شك أن يستفصل منه لماذا فعلت ولماذا؟ إذن الرجل إذا لم يأتي لناقض للإسلام